السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال عباداتكم مع الله؟ وكيف حال أخلاق أبنائكم وأخلاقكم مع الله ومع الناس؟ الأخلاق، احنا معلش وسعنا الموضوع شوية، مضطرين زماننا، وتربية رجل العقيدة تربيته على عقيدة الإسلام، يعني على أخلاق الإسلام. عايزين نربي أطفالنا منذ نعومة أظفارهم، ما نسيبش تربيتهم للتليفون واللهج وراء الفكر الغربي والأخلاق الغربية. أخلاق الإسلام، دستور الأخلاق في الإسلام دستور عظيم جدا. وزي ما قال، وإن كنت ما بحبش الكلمة دي، إلا أن الشيخ مصطفى صادق الرافعي الله يرحمه رحمة واسعة، لما قال فلسفة الأخلاق في الإسلام، أعظم فلسفة اللي هي مبدأ ثبات الأخلاق وعدم تغيرها إذا رفعت الدنيا أو نزلت بالإنسان. فالشاهد إيه؟ عايزين النهاردة نتكلم بقى، قلنا بتظهر أخلاق الإنسان في المواقف، ما هياش بالكلام إن أنا أخلاقي طيبة، أو أنا شفت إنسان، أو أعرف ناس، عايشت ناس فعلا، يعني تلاقي معاملته معايا في منتهى الاحترام والوقار والكرم والذوق، ثم أفاجأ في موقف من المواقف مع ناس تانية الفجور وكل بقى الأخلاق السيئة. أقول قال لا، مين ده؟ قال ما أنا بعامل كل واحد، لا أنا ما بعملش كل واحد باللي بيستحقه، أنا أخلاقي أنا ثابتة، أصل دول مش هينفع معاهم إلا كده، يبقى ما تعاملش معاهم. هو ده بقى الأصل. هنا اللي هنتكلم في فقه المعاملة مع المخلوقين، الوقاية خير من العلاج، بمعنى التخلص من فضول مخالطة الخلق، ده أصل. إن أحجم معاملاتي مع الناس، في حاجة اسمها خذ بحظك من العزلة، اللي هو الرسول وصفها للنجاة. قال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لمن سأله من نجاة، قال أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هي دي، خذ بحظك من العزلة، انك انت ما تنفتحش على الناس كلها خالص. الامام الشافعي قالها في نصيحة لأحد تلاميذه، نصيحة جامعة، قال له ايه؟ قال له يا يونس، الانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عن الناس مكسبة لسوء الظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. ما تنفتحش قوي فهتحارب الناس وتعاديهم، ولا تقفلها خالص، ناس يقولوا عليك متكبر ومغرور ومعجب بنفسك ومش عايز تعرف حد. فخليك في الوسط، هو ده خير الأمور. الشاهد إيه؟ قالوا تخلص من فضول المخالطة. يعني إيه تخلص من فضول المخالطة؟ يعني صنف الناس، تتعامل مع مين وتتعامل ازاي. ده حتى صنف الناس دي عندي مبدأ في المعاملة ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كلام جميل في كتاب صيد الخاطر. يقول إيه؟ يقول رأيت بعض الأحباب والإخوان، إخوته الأحبة يعني الإخوة في الله، يخطئون ويبالغون في الخطأ، فجعلت أعاتب ثم رأيتهم يصلحون للعتاب لا للصفاء. شوف الكلام بقى في الإنسان الحساس صاحب الأخلاق العالية، بيبقى عايز الناس يبقى فيه صفاء قلبي في المعاملة، يبقى بيني وبينك احنا صافيين من جوه. فبيقول لما لقيته بعاتبه انت ما تعملش كده، انت عملت كده، كده غلط، ما يصحش كده، ما بحبش كده، فيبدأ يترك كده على مضض، مش صافي، مش بيعمله من تلقاء نفسه حب، لا ده عشان يرضيني وخلاص. فرأيتهم يصلحون للعتاب لا للصفاء فتركت العتاب. هتيجي معانا هنا 50 نصيحة لا، اسمها اللاءات، منها لا تطالب ولا تخاصم ولا تعاتب، ترك العتاب. قال فتركت العتاب وجعلت الناس أصنافا، فمن لم يصلح للمحبة والمودة أنزلته إلى جانب الأخوة، ثم من لم يصلح في مرتبة الأخوة أنزلته إلى منزلة الصحبة صاحبي، ومن لم يصلح في منزلة الصحبة أنزلته إلى منزلة المعرفة. واحد معرفة وخلاص. يبقى اللي بحبه غير أخي في الله، غير صاحبي، غير واحد معرفة. هي دي فن التعامل مع الناس، فن مخالطة الخلق. ابن القيم بيقول ايه؟ الناس اصناف، فمن الناس من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه، زي الاكل والشرب، وهم العلماء، ويكون اتيانهم وقتا بعد وقت كما الغذاء. العالم او الداعية او الشيخ، انت مش بتفضل طول الوقت تاكل 3 مرات في اليوم، مرتين في اليوم، مرة في اليوم. فكذلك مع الشيخ او مع العالم، مخلطته والقعدة معاه والكلام معاه والتعامل معاه خليه برضو زي الاكل كده. 2، ومن الناس من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، وهو من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش، زي البقال والجزار وزملائك في الشغل اللي بتروح تشتغل عشان أكل عيشك، والجيران، كل دول مخالطتهم زي الدواء كده، بتاخد الحباية وقت ما تحتاج، فنفس الشيء بتتعامل معهم وقت ما تحتاج، ما تبقى صاحب البقال او صاحب الجزار او صاحب المكواجي، انما بتعامله على قد على قدر الحاجة. 3، ومن الناس من مخالطته كالخلاء لا يؤتى الا ضرورة، انك مضطر تتعامل معاه. ومن الناس من مخالطته كالداء لا تخالطه أبدا. فهم أصناف، منهم كوجع الضرس ومنهم كالسم الزعاف. هتلاقي الناس دول بقى اللي مخالطتهم كالداء، اللي بنقول لك ما تخلطوش، خليك بعيد عنه، اوعى تقرب له، أحسن هيقتلك. ما نقصدش هيقتلك، هيضيع دينك، هيفسد أخلاقك. طيب مين دول؟ أمثلة للي أنا أبعد عن مخالطتهم، ما أقربش منهم، ما تعاملش معاهم. أهل البدع والمعاصي والذنوب، الفساق، أصحاب الذنوب كبائرها وأصغائرها. قالوا إيه؟ النظر إلى وجوه الظالمين يقسي القلب. قالوا إيه؟ النظر إلى وجوه الفساق عقوبة. عارفين قصة جريج العابد؟ عارفين قصة جريج العابد؟ كلكم عارفينها؟ طب نقول جريج العابد ده كان له صومعة بيعبد ربنا فيها. أمه أتته وهو يصلي فقالت يا جريج يا جريج، فقال أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، صلاتي، فلم يرد عليها فذهبت. ثم عادت مرة أخرى بعد مدة وكان يصلي فقالت يا جريج يا جريج يا بني، فقال أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، صلاتي، فلم يرد عليها. أتته الثالثة، وإحنا عندنا في الإسلام لما أمك تنادي عليك وإنت في صلاة السنة تخرج من الصلاة وترد عليها، لأن إجابة الأمة فرض وإنت بتصلي السنة، أما في صلاة الفريضة فلا، لأن الله أولى من أمك. المهم إن جريج نادت عليه أمه ثالث مرة، جات له ثالث مرة لصومعته، يا جريج يا جريج يا بني أجبني، وكان يصلي أمي أم صلاتي، أمي أم صلاتي، صلاتي، فلم يرد عليها. فقالت اللهم لا تمته حتى تره وجوه الممسات. شوف دعوة أم بقى، لا تمته حتى تريه وجوه الممسات. إن النظر في وجوه الممسات ده عقوبة. اللي بيبص في وجوه هؤلاء الزناه من الفاسقات أمه داعي عليه. فلذلك لا تخالط الفساق والفجار وأهل البدع الكفار الذين يحاربون الإسلام ويعادون الإسلام، لا تخالطهم مطلقا. أيضا احذر أن تخالط العدواني، الشخص الشرس كثير الضجة والإزعاج الذي لا يكف عن الشكوى. لا تخالط المتبجح، المتبجح، المتعجرف، المغرور، المتعالي، المتكبر، المعجب بذاته. لأن بيقولوا إن المعجب ده، إن المعجب بنفسه قال ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. المعجب بنفسه ده مهما حاولت معاه مش هيطلع من دماغه إن هو جميل وإن هو حليوة وإن هو أمور وإن هو ذكي وإن هو لماح وإن هو بيعرف أكتر من الناس وإن هو الشاهد. في أصناف كده كتيرة لا تتعامل معهم الأحمق المتعالم الذي لا يعترف بخطئه ولا يقبل أن يتعلم، المتردد، المتلون، الإمعة الذي يرضي جميع الأطراف ولا يستقر على رأي ولا على قرار، العدمي، اللامبالي، البارد، البليد، الكسول، البطيء، الشاكي، الباكي. لتطهير القلب من الأحقاد خد برضو في التعامل بسرعة، احنا بنتكلم في قضية التعامل مع الناس، خد الخمسين لا دول بسرعة بسرعة جدا. لا تعاتب، لا تخاصم، لا تطالب، لا تؤذي أحدا، لا تخسر أحدا، لا تحسد، لا تحقد، لا تظلم، لا تطمع، لا تجادل، لا تلم، لا تغتب، لا تكذب، لا تنم، لا تسخر، لا تلمز، لا تغمز، لا تتتبع عورات الناس وسوءات الناس وأسرار الناس، لا ترد السيئة بالسيئة، لا تبحث عن أسرار الناس، لا تتدخل فيما لا يعنيك، لا تظهر الشماتة بأحد، لا تعادي أحدا، لا تسأل الناس شيئا، لا تعادي أحدا إلا من أمرك الله بمعاداته، لا تسأل الناس شيئا، لا تحتقر أحدا ولا تزدره، لا تكن فضوليا، لا تفرض نفسك على أحد، لا تزهو ولا تتباهى على الناس بنعم الله عليك، لا تمزح مع من لا تعرف، لا تثق في أحد بسرعة، لا تستخف بأحد، لا تخن، لا تشتم، لا تسب، لا تلعن، لا تطغى، لا تذل نفسك لأحد إلا لله، لا تمدن عينيك، لا تطمع، لا تنبهر بالتوافه، لا تنشغل بالسفاسف، لا تكن بخيلا، لا تكن مبذرا، لا تكن مسرفا، لا تكن شرها، لا تكن نهما، لا تكن كسولا، بطيئا، بليدا، لا تسخر من أحد، لا تستهزئ بأحد، المناهي دي اللاءات دي محتاجين نحفظها لولادنا ونكررها عليهم ونحط مقابلها مقابل كل لا فعل أمر تأمره بضدها، وإزاي يتخلص الإنسان منها. محتاجين أيها الإخوة حسن الخلق، التربية والتأسيس على الأخلاق العالية، أخلاق الإسلام العظيمة الراقية اللي هي بسميها الذوقيات الرفيعة، ذوقيات الإسلام، ودي زي ما قلنا بتحتاج إلى أن تعرف الناس. أعرف الناس منين وإزاي؟ من القرآن. ربنا عرفنا بالناس علشان النقطة اللي احنا واقفين عندها في سورة آل عمران اللي هي الإنصاف، عشان أنصف وأتعامل بإنصاف مع الناس أعرف الناس. طب مين الناس دول؟ إن شاء الله في الحلقة القادمة نشوف ربنا قال في القرآن عن الناس إيه وتعامل معاهم إزاي. أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.